أيها الغائب الحاضر، كم أعشق خيالك في لوحاتي وجمالك بين أحرفي. إن قلت أنني مجنون بك فتلك زفرة من زفرات اشتياقي لرؤيتك، وما أجمل زفرات الاشتياق. أيها الغائب، كم أعشق ابتسامتك الناعمة. ترى كيف أنت كيف أنا، ففيك أراني وفي أعشقك، بك وفيك ومنك عرفت الحب. أيها الحاضر، بين حضورك في خيالي وغيابك أمامي أحيا لذة الحيرة وأعيش المتناقضات. فالليل بشروقك ضياء، والنهار من غيرك ظلام، وأنا بدونك لا وجود. ألم أخبرك أن الجنون زفرة من زفرات شوقي لرؤيتك؟ فمتى حضورك يا وجودي؟